بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض أن تقدم لكم هذه المادة والتي هي بعنوان كيف تكون مفسرا لفضيلة الشيخ الدكتور مساعد ابن سليمان الطيار، والتي ألقيت بجامع الحمراء الشرقية بمدينة الرياض في 20 من شهر ذي القعدة لعام 1431 من الهجرة النبوية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين، أما بعد، فأحمد الله سبحانه وتعالى الذي يسر لنا هذا اللقاء، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعله مباركا نافعا لمن يقوله ولمن يسمعه. بعد أن أخذنا هذه المحاضرات السابقة فيما يتعلق بإعداد أو بدورات مرتبطة بأصول التفسير، جاء الوقت الآن في هذه المحاضرة أو في هذه المحاضرات ليكون تجميعا لما تفرق في بعض المحاضرات السابقة، وضبطا لما يتعلق بقضية التفسير والمفسر. وقد عنونا الإخوة لهذه المحاضرات بدورة إعداد المفسر، ولعلنا نبتدئ هذه القضية بطرح بعض الأسئلة ثم شرح بعض المصطلحات المرتبطة بهذه الدورة. من المصطلحات المرتبطة بهذه الدورة مصطلح المفسر، ويرتبط بمصطلح التفسير قبله أو بمصطلح المفسر يرتبط قبله التفسير، يعني ما هو التفسير، وسنبني عليه من هو المفسر. ولهذا أنا مضطر أن نتكلم عن بعض القضايا التي سنعيدها مرة أخرى تقريرا، وسأذكرها الآن نتيجة، إنما سأذكره لكم الآن في مفهوم التفسير هو نتيجة، وسنأتي إليه في اللقاءات القادمة إن شاء الله تقريرا لكي نصل إلى هذه النتيجة. لكن كما قلت لكم، هذا نحن الآن مضطرون لأن نغير ترتيب بعض الأفكار بسبب أننا سنناقش موضوع من هو المفسر. فعندنا كما قلت لكم مجموعة من الأسئلة يمكن أن يعني أذكرها لكم لتكون بادئة لهذه الدورة. فعندنا السؤال الأول، ما هو أو يعني ما هو التفسير، ثم يبنى عليه من هو المفسر، هل هناك أدوات للمفسر، هل هناك شروط يجب على المفسر أن يلتزمها، هل للمفسر علوم يجب أن يتقنها. هذه مجموعة من الأسئلة هي التي سيكون إن شاء الله في هذه الدورة إجابة عنها بعد أن ننتهي منها بإذن الله تعالى. ولعلنا الآن نبتدئ بموضوع التفسير لننطلق منه إلى مفهوم المفسر. التفسير قد تكلمت عنه كثيرا وناقشته كمصطلح وكتبت فيه، ولهذا أحس أني كلما أعدت هذه المعلومات أنني أكرر نفسي، ولكن أجد أني أحيانا مضطر لأني أذكر هذا الموضوع لأنه سيبنى عليه كما قلت لكم كل ما سيأتي إن شاء الله لاحقا فيما يتعلق بإعداد المفسر. لو رجعنا إلى موضوع أو تعريف التفسير في اللغة، وهو المنطلق الذي ننطلق منه دائما في التعريفات، سنجد أن اللغة تدلنا على أن التفسير مأخوذ من مادة فسر، ومادة الفسر هذه بجميع تقلباتها تدل على الوضوح، يعني أصلها يدل على الوضوح والكشف والبيان، بمعنى أنك إذا وجدت مادة فسر فيمكن أن تضع أمامها كشف أو بين أو وضح، وستختلف المساقات يعني مساقات الكلام، ولكن النتيجة واحدة، وهي قضية أن التفسير في حقيقته هو البيان والإبانة، هو البيان والإبانة. فلما تقول فسرت عن ذراعي أي كشفتها وأوضحتها لمن يرى وبينتها لمن يرى، وتقول فسرت الكلام أيضا كشفت غامضه بينت معناه وضحته لمن يسمع. فإذا هذه المادة مادة فسر، أينما قلبتها في لغة العرب فهي تدل على الكشف والوضوح والبيان. والأطباء السابقون كانوا يستخدمون أيضا هذا اللفظ للكشف عن الأمراض، للكشف عن الأمراض، ويسمون القارورة التي يضعون فيها البول يسمونها التفسرة، يسمونها إيش؟ التفسرة، لأنها تفسر لهم وتبين وتكشف عن نوع المرض. التفسرة لأنها تكشف لهم وتبين نوع المرض، الذي يسمى عندنا الآن في عصرنا بالتحليل، فلم يكن عند المتقدمين تلك الآلات ليحللون بها، وإنما كانوا يعتمدون على النظر، يعتمدون على النظر. فالطبيب حينما يأخذ بول المريض ويضعه في هذه القارورة التي تسمى التفسرة يبدأ بتأمله والنظر فيه ساعة بعد ساعة، ثم يرصد أنواع الأمراض التي تظهر له من خلال نظره. فإذا لاحظ أن هذا الاستخدام الطبي لهذه الآلة القديمة هو راجع إلى هذا المعنى. فإذا مادة فسر أينما قلبتها في لغة العرب فإنها تدل على هذا المعنى الذي ذكرت لك، البيان، الإيضاح، الكشف. ومن المعنى اللغوي دائما ينطلق إلى تحديد المصطلح، المعنى اللغوي دائما ينطلق منه إلى تحديد المصطلح، والمصطلحات تبنى على المعاني اللغوية، المصطلحات تبنى على المعاني اللغوية. وهذه قضية مهم أيضا أن ننتبه لها، ولهذا نجد أن المعرفين يقولون أو حينما يتكلمون عن بعض المصطلحات يجتهدون في ربط المصطلح بالأصل أو بالدلالة اللغوية، ربط المصطلح بالدلالة اللغوية. إذا لا بد من وجود ارتباط بين الدلالة اللغوية الأصلية وبين المصطلح الذي سنصطلح عليه. طيب، فإذا جئنا الآن إلى المصطلح، وكما قلت لكم سننطلق من المادة اللغوية، فنحن الآن أمام كلام، نحن الآن أمام كلام نحتاج إلى أن نوضحه ونبينه ونكشف عنه. فاستخدام أي لفظة من هذه الألفاظ الثلاثة يدل على جزء من مهمة المفسر الآن عندنا، لأن الآن سنبني مهمة المفسر على مدلول التفسير. لكننا نحتاج قبل أن نبين عن مهمة المفسر أو عن تعريف التفسير أن نعرف ما هو الذي سيفسر، ماذا سأفسر؟ هل أنا سأفسر أبيات شعر؟ أم سأفسر كلام النبي صلى الله عليه وسلم؟ أم سأفسر أمثال العرب؟ أم سأفسر خطب العرب؟ لأنه سيختلف باختلاف الموضوع. الموضوع عندي هنا هو كلام الله سبحانه وتعالى. فإذا لو أراد يعني معبر أن يعبر عن أخصر عبارة في مصطلح التفسير فإنه سيقول بيان القرآن، الكشف عن القرآن، توضيح القرآن. يعني هذا آخر عبارة يمكن أن تقال في التعريف، يعني على طريق الاختصار. لكن سيقع سؤال آخر، وهو الآن البيان والكشف والتوضيح الذي سيكون للقرآن في أي مجال من مجالاته؟ لأن بيان القرآن فيه مجالات متعددة، بيان القرآن فيه مجالات متعددة، فأي هذه المجالات أريد أن أبين؟ يعني أي هذه المجالات أريد أن أبين؟ طيب، إذن نرجع إلى هذه القضية. إذن لا، لما نقول بيان القرآن سيكون عندنا مجموعة من القضايا التي تتعلق ببيان القرآن، لكن أنا كمفسر أي أنواع بيان القرآن تعنيني؟ البيان عن كيفية نطق ألفاظ القرآن هو نوع من بيان القرآن، يعني تبيين الألفاظ نوع من بيان القرآن. لكن هل يعنيني كمفسر أن أجلس للمتلقي عندي فأبين له كيفية أداء القرآن، أو هي مهمة آخر؟ لا، لو تأملنا هذه سنجد أن بيان ألفاظ القرآن هذه مرحلة متقدمة ليست هي مهمة المفسر. فالمفترض في من سيأتي ويتلقى التفسير أن يكون عارفا بكيفية أداء ألفاظه. فإذا بيان الألفاظ وهو جزء من بيان القرآن هو في الحقيقة من مهمة معلم القرآن، من مهمة المقرئ، وليس من مهمة المفسر. هذا هو الأصل. فمعنى ذلك أن الطالب يكون قد علم كيفية بيان الألفاظ في حال قراءته للقرآن، ثم ينتقل منها إلى كيفية بيان أمر آخر. ما هو الذي أريده أنا الآن في التفسير؟ هو بيان المعاني. إذن التفسير الذي أريده هو بيان المعاني، وكما قلت لكم سيأتينا مرة أخرى ونحن نناقش بعض القضايا أن سنبني على هذه الفكرة. لماذا نقول التفسير بيان المعاني أو أن مهمة المفسر هي بيان المعاني؟ لأننا نحن الآن حينما نأتي إلى قضية المادة من جهة اللغة أخذنا منها البيان، والمراد من التفسير هو إيضاح هذا الكلام ليفهمه المتلقي، ليفهمه السامع. فإذا الهدف الآن من التفسير هو أن تفهم هذا الكلام، تفهم معناه. إذا فهمت معناه وهذه مرحلة التفسير يمكنك العمل به، يمكنك الاستنباط منه، يمكنك الدلالة على ما فيه من معجز إلى آخره. فإذا يجب أن يكون عندنا ضبط لقضية المصطلحات والمراحل، ضبط لقضية المصطلحات والمراحل. المرحلة التي نتكلم عنها نحن الآن هي مرحلة المفسر، فنحن الآن في المرحلة هذه، فلسنا في مرحلة بيان الألفاظ كيف ستقرأ القرآن، ولسنا في المرحلة التي ستأتي بعد بيان الألفاظ، وإنما سنركز على بيان الألفاظ مع الإشارة إلى ما سيأتي بعده من أنواع البيانات التي وقع فيها خلل من بعض من تكلم في التفسير، فأدخل ما ليس من التفسير في التفسير، أو دخلت في كتب التفسير، لأن كتب التفسير لها مناهج متعددة، والعلماء رحمهم الله كان لهم مناهج جامعة، فظن من ينظر في كتب التفسير أن ما في مادة التفسير هو التفسير وهو المراد، والأمر ليس كذلك. طيب، عندنا أيضا قضية مهمة ننتبه لها، ونحن نتكلم عن مهمة المفسر. هل مهمة المفسر أن يكون مصلحا اجتماعيا من خلال مفهوم التفسير، أو أن الإصلاح الاجتماعي هي مهمة المسلم سواء كان مفسرا أو غير مفسر؟ أيهما؟ الثانية. يعني مهمة الإصلاح الاجتماعي هي مهمة الفقيه، مهمة الأصولي، مهمة العقدي، مهمة الداعية، مهمة المسلم الصغير، ومهمة المسلم الكبير. بمعنى أن قضية الإصلاح الاجتماعي هي مهمتنا نحن جميعا، سواء كنا من أهل التفسير معتنين به، أو كنا لسنا من أهل التفسير ولسنا معتنين به، كنا فقهاء أو كنا من علماء أصول الفقه، لأن لفظ أصوليين تفهم بشكل آخر لن نحددها لأن ما مصطلحات تحديد مصطلحات، أو كنا علماء عربية. هذه مهمة الإصلاح الاجتماعي هي مهمة للجميع. مع الأسف اليوم نجد أن بعض من كتب في مفهوم التفسير أو كتب عن التفسير عنده خلط كبير، وهذا الخلط ينشأ عنه نتيجة علمية، يعني ولولا وجود هذه النتيجة العلمية ما احتجت إلى أن أعلق على هذا الكلام. فبعض من تكلم من المعاصرين عن مناهج المفسرين أو في تاريخ التفسير نجد أنه يعظم مدرسة من المدارس الحديثة، مدرسة الشيخ محمد عبده ومن تبعه الشيخ محمد رشيد رضا، وهذه المدرسة يعظمها ويظن هو أو يقول، وهذا موجود في مقالات، أن هؤلاء هم الذين فهموا التفسير على وجهه، وهذا ليس بصحيح. لماذا؟ لأن الخلل وقع من هذا المتكلم في الأصول في البدايات، لأنه اشترط هو من نفسه على المفسر أن يكون مصلحا اجتماعيا، واشترط على المفسر سواء نص أو لم ينص، هذا نتيجة مقالة، اشترط على المفسر أن يكون له دور آخر غير دور بيان المعاني، فوقع هذا الإشكال. أنا لا أقول إن المفسر لا يكون مصطلحا اجتماعيا، لكن أقول يجب أن نفرق بين تحديد المصطلحات ومعرفة أين تنتهي حدود هذا المصطلح ومتى تبدأ المرحلة الثانية. ومن وقف عند هذه المرحلة، المرحلة الأولى، يعتبر مفسرا أو لا يعتبر؟ الجواب يعتبر. من زاد عليها يعتبر مفسرا أو لا يعتبر؟ الجواب يعتبر، لكن الإضافات هذه قدر زائد عن مفهوم التفسير. واضح الفكرة هذه؟ هذه القضية إذا نحن فهمناها جيدا ستزيل عنا إشكالا كبيرا بإذن الله من بعض ما نسمعه اليوم، وكان أيضا قبل، يعني منذ أن خرجت هذه المدرسة، حينما يتكلم بعض الباحثين مع الأسف عن علمائنا السابقين وهم يبحثون عن تطبيقات الواقع في دراسات السابقين. ما النتيجة التي تحصل؟ أنه يقول أنه من خلال البحث، وهذا بعضهم وصل لهذا، أنه من خلال البحث ظهر أن المفسر لا يتعرض للواقع الذي يعيشه، وأننا لا نعرف ما هي مهمة ودور مثل هذا العالم الذي يكتب فقط في اختلف فلان واختلف فلان وترك الأمة كأنه لا يعني حالها. هذا جهل خطير جدا بمعرفة أدوار علمائنا المتنوعة وبمعرفة أو بتحديد المفاهيم والمصطلحات في هذه القضية. وهذا لو كلف نفسه ودرس حياة علمائنا لوجد تأثيراتهم متنوعة. ولذا أقول إن من أكبر القضايا التي يبرز فيها دور العلماء ما يسمى عند علماء المغاربة بفقه النوازل. فقه إيش؟ النوازل. فقه النوازل هذا لو نحن نظرنا إليه، وليس فقط عند المغاربة، هو موجود عند جميع علمائنا، لكن علماء المغاربة اصطلحوا على المصطلح يسمونه فقه النوازل. فقه النوازل يعني ما ينزل بالمسلمين في وقت من نازلة يجتمع العلماء ويتكلمون فيها ويحررون الكلام فيها. هذا الفقه، فقه النوازل، أليس من دور العالم في تربية المجتمع؟ يعني هل نحن نختزل كل عمل الأمة في المفسر، ونجعل المفسر له ضوابط وشروط خاصة من عقولنا نحن من إنتاجنا، فمن لم يمشي من خلال هذه الضوابط فإنه يعتبر عندنا لم يأتي بالتفكير على وجهه، ومن دخل في الضوابط فإنه يكون المفسر الناجح؟ هذه مشكلة، مشكلة في التأسيس. وأنا قرأت بحثا لأحد الفضلاء، أنا لا أعرف اسمه الآن، لكنه انطلق من هذا المنطلق وتكلم عن مفهوم التفسير، وخرج وهو يتكلم عن مفهوم التفسير خلط بين ما يريده هو من المفسر من مهمات إصلاحية في المجتمع وما هو التفسير على حقيقته. يعني خلط بين المهمة التي يريدها هو من المفسر وبين ما هو التفسير أو من هو المفسر الذي إذا أعمل ببعض الأمور نقول إن هذا من المفسرين. وهذا لا شك أنه مشكلة نحتاج إلى أن ننتبه لها، وأنا ذكرتها هنا لنتكلم عن إعداد المفسر وليس عن إعداد المصلح الاجتماعي. فمعنى ذلك أننا حينما نتكلم عن بعض القضايا هذه المرتبطة بكيف ننزل بعض الآيات على الواقع، كيف نتعامل مع الآيات استنباطا، وهذه مهمة طبعا سبق وأن أخذتموها مع الدكتور فهد الوهبي وأشار لكم بعض القضايا ما كان يتكلم عنه الدكتور فهد، ما حضرتم معه ولا لا؟ ما كان يتكلم عنه الدكتور فهد الوهبي في قضية الاستنباط هي تأتي بعد مرحلة ماذا؟ التفسير. تأتي بعد مرحلة التفسير، فلا نخلط بين هذه وتلك، ولعلكم أخذتم معه التفصيل في هذه القضية. واضح هذه الفكرة؟ طيب، إذا كانت هذه الفكرة عندنا واضحة نحتاج ونحن نبحث عن هذا المفسر بعد أن فهمنا على الأقل الآن لنتفق، وسنأتي إلى تحليل مرة أخرى، أن التفسير هو بيان معاني القرآن. التفسير هو بيان معاني القرآن، هذه مرحلة أو حدود التفسير، وأن ما بعدها سيأتي له مجالات أخرى مرتبطة بالقرآن نتحدث عنها إن شاء الله. لما نأتي نتكلم عن المفسر هذا فممكن أن نقول باختصار المفسر هو بناء على أنه بيان معاني القرآن هما المبين لمعاني القرآن الكريم، أليس كذلك؟ يعني الآن عندنا المفسر باختصار هو الذي يبين معاني القرآن الكريم، المفسر هو الذي يبين معاني القرآن الكريم. هذا الذي يبين معاني القرآن الكريم قد يكون عنده تفسير كامل للقرآن، وقد يكون مفسرا جزئيا، يعني فسر لفظة، فسر آية، فسر مجموعة من السور. المهم أننا نعرف أنه في هذه الحالة هو مفسر، يعني في هذه الحالة هو مفسر. لكن لا نتكلم نحن عن الآن، ونحن نتكلم عن هذه القضية، من هو الذي يمكن أن يطلق عليه أنه مفسر القرآن الكريم كاملا. لا، نحن نتكلم عن قضية مرتبطة بالدلالة العامة، وهي أنه مفسر للقرآن، أنه مفسر للقرآن، سواء فسر آية أو فسر مجموعة من الآيات أو فسر سورة أو فسر القرآن كاملا. وأنا أقول هذا لكي ننتبه إلى أننا سنبني على هذه أيضا معلومة، وهي أنه هل يحق لكل أحد أن يتكلم في القرآن أو لا؟ يعني ما الذي يحق له أن يتكلم في القرآن؟ ما الذي يحق له أن يبين معاني القرآن؟ وهنا ليست المسألة كما يظن بعض المخالفين من أصحاب المناهج الباطلة الذين يدعون أن كلامنا في شروط المفسر وفي آداب المفسر أنها نوع من الكهنوت، أنه نوع من الكهنوت نبنيه لكي لا يتكلم كل واحد من المسلمين في القرآن. نقول لا، هناك أي علم من العلوم سواء كانت العلوم الحقة أو العلوم الباطلة لها شروط وضوابط وآداب، من لم يلتزم بها فإن أهل كل علم يرفضونه، من لم يلتزم بها فإن أهل كل علم أو فن يرفضونه. وكما قلت لكم العلوم الحقة والعلوم الباطلة، العلوم الصحيحة والعلوم الفاسدة، أي علم من العلوم إن لا يمكن، إذا كان علوم لا يؤبه لها تجد أن أهلها يحامون عنها ويدافعون عنها ويبينون أن هناك دخلاء في هذا العلم، وكتاب الله سبحانه وتعالى وبيان معانيه لا يكون لهذا الشأن، هذا مستحيل، لا يمكن. صحيح أن القرآن لكل المسلمين، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، صحيح أنه قد طلب منا تدبر القرآن كاملا، لكن ما يمكن يكون التدبر مفتوحا بلا ضوابط وبلا شروط ولا قيود. إذا لابد أن يكون هناك ضوابط معتبرة، والضوابط المعتبرة نحن نأخذها ونرجع إليها فيما في كتاب الله، في سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، في عمل الصحابة بالذات ثم التابعين وأتباعهم. فإذا المسألة ليست مسألة مفتوحة كما يظن بعضهم، بل لابد من ضبطها، وهذا مبني على أنه لا يوجد علم من العلوم سواء كان صحيحا أو فاسدا، حقا أو باطلا، إلا وتجد أن أهل كل صناعة وفن يذكرون له حدودا وضوابط، ويذكرون له شروطا وآداب، من التزمها فإنه يدخل في علمهم، ومن لم يلتزمها فإنه ليس من أهل علمهم. هذه قضية لا بد أيضا من التنبيه عليها والإشارة إليها. طيب، إذا رجعنا الآن إلى قضية المفسر، ونريد أن نرتب ترتيبا تاريخيا لأنها مرتبطة بالترتيب التاريخي، لكي نخرج بعد ذلك إلى أنواع المفسرين أو أنواع المبينين لكتاب الله سبحانه وتعالى بالمفهوم الذي ذكرناه في قضية بيان المعاني. من أول مفسر للقرآن؟ يعني من ما يعني، أو ممكن نقول لكي لا تكون العبارة مشكلة، يعني ما هو المصدر الأول الذي نرجع إليه ليكون فيه تفسيرا للقرآن؟ أنا أسألكم الآن، تحتاج إلى جواب. القرآن جميل، سننظر طبعا بس من باب فائدة، يعني اسمحوا لي بالاستطراد، أنا الحقيقة طلبت من الإخوة أن يكون العدد قليل، وعلى أن تكون دورة علمية حوارية وفيها تطبيقات، لكن جام الأخير قالوا أن الطلب كثر عليهم، فقلت افعلوا ما ترونه مناسبا. طيب، لأن هذا قصدي من ذلك أننا نحتاج إلى رجع الصوت، أنا أحب رجع الصوت كثيرا، أحب أن أسمع منكم وأخذ وأعطي، فليتكم تسرعون معي في الجواب. الآن تقولون القرآن أول، يعني أول ما نرجع إليه، يعني كان أول من يفسر القرآن هو من تكلم بالقرآن سبحانه وتعالى. هذا الآن من حيث التنظير أو التقعيد صحيح، من حيث التقعيد صحيح، لكن سيقع عندنا إشكال، سيقع عندنا إشكال، وكيف نصل إلى أن هذه الآية مفسرة لهذه الآية؟ يعني كيف نصل إلى أن هذه الآية مفسرة لهذه الآية؟ هل نحن نصل إليها من يعني طريق نكاد نجمع عليه أنه يعني هذا هو تفسير رب العالمين سبحانه وتعالى، أو أنا سنصل إليها باجتهادنا؟ هذا سؤال. بإيش؟ يعني بآلات أخرى سنجتهد بها لأن نعرف أن هذه الآية تفسر هذه الآية، أليس كذلك؟ يعني المقصد إذن أننا لا يمكن أن نقول، لا يمكن نقول قاعدة كلية إن أول ما نرجع إليه هو تفسير القرآن على إطلاقه هكذا. لماذا؟ لأن وجدنا بناء على الكلام اللي نسمعه الآن أن العقل له أن يجتهد في ربط آية بآية من جهة التفسير، ليس كذلك؟ هل نحن الآن متفقون على هذه الفكرة لأن سنبني عليها معلومة أيضا؟ هل نحن متفقون على أن هناك آيات فسرت بآيات والمفسر هو المجتهد؟ متفقون على هذا؟ ما تتفق معنا على هذا؟ طيب أنا أحب المخالف عشان نصل إلى نتيجة بقوة. مدام ما تتفق على هذا، إذا جينا إلى قول هذه القضية بالذات أنه يدخل الاجتهاد في تفسير القرآن بالقرآن أو ما يدخل؟ يدخل. أما اللي هناك آيات فنجي إليها الآن. أنا لماذا قصدت هذا؟ لما أقول هذا الكلام أنه قدمت هذه القضية لماذا؟ لأن نحن حينما نبدأ بأن تفسير القرآن بالقرآن أبلغ التفسير، نعم، وهو أول ما يرجع عليه، نعم، كل هذا لا نخالف فيه، لكن يجب أن ننتبه إلى هذه الجزئية، هذا القيد، هذا الضابط. من لم ينتبه إلى هذا الضابط فإنه يلزمه أن يلتزم كل تفسير للقرآن بالقرآن بغض النظر عن من قاله، أليس كذلك؟ يعني لما نقول إن تفسير القرآن بالقرآن هو أبلغ التفسير وهو أول ما يرجع إليه، إذا لم نضع هذا القيد، وهذا من الضوابط العلمية في المسألة هذه، إذا لم نضعه معنى ذلك أن الأمر مفتوح وأنه يلزمنا أن كل من قال، يعني كل من قال بأن هذه الآية تفسر لا يلزمنا قوله، لأنه رجع إلى المصدر الذي نعتبره جميعا. هل هذا الآن عندنا مقبول على إطلاقه؟ إذن هناك قيود، هناك ضوابط، ليس كذلك؟ الضابط الآن هو الآن ذكرتمه قبل قليل، ذكره الأخوة أيضا، واحد من الأخوة هنا ذكره، أن هناك نوع من تفسير القرآن بالقرآن لا يمكن الجدل فيه، لا يمكن الجدل فيه، لأنه واضح يكاد يكون ممكن نقول أنه يدخل في مرحلة الإجماع. هذا النوع هو الذي نقول إن الله سبحانه وتعالى قد بين ووضح بلا اختلاف بين المختلفين في من يقرأ القرآن، ويظهر هذا النوع بوضوح، يظهر بوضوح في السؤال الذي يرد عنه جواب مباشر، مثل قول سبحانه وتعالى والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب. لا يمكن أن تجد مفسرا مخالفا أو موالفا على المنهج الصحيح ولا على المنهج الباطل يقول إن السماء إن قوله النجم الثاقب ليس هو تفسير للطارق، ما يمكن، إن هذا مكان ليس مجالا للاختلاف، أليس كذلك؟ فإذا كان تفسير القرآن بالقرآن من هذا النوع فهذا الذي هو أبلغ التفسير وهو الذي يحتكم إليه، وهو الذي نقول عنه إن القرآن يفسر القرآن في مثل هذا النوع. أما النوع الثاني فإننا نقول إنه من باب القرائن وليس من باب إيش؟ البيان الصريح. يعني لما آتي أنا أتكلم عن هذه الآية اللي سبق ذكرناها، أنا أتكلم عن اختلاف المفسرين، لماذا اخترت أن قوله سبحانه وتعالى أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا، أن المراد به السماء رتق لا تمطر ففتقها بالمطر، والأرض رتق لا تنبت ففتقها بالنبات؟ أقول من قراء هذا أن هذا المعنى وارد في القرآن في مثل قوله سبحانه وتعالى والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع، هذه صارت عندي قرينة. فلما نأتي في باب القرائن، باب القرائن مقوية للأقوال التي تسمى عندنا أحيانا نسميها قواعد الترجيح، إذن هذه قرينة لتصحيح هذا القول، لكن لا أستطيع أن ألزم بها فنقول لا، ما دامت واردة في القرآن في هذا الموطن يجب عليك وجوبا أن تقول إن المراد به السماء ذات الرجع وكذا. الجواب لو كان هذا الأسلوب هو الصحيح لما وقع هذا الاختلاف بين الصحابة والتابعين والتابعين، وقلت على ذلك أمثلة كثيرة. يعني مثال آخر لكي نعرف أن هذا المنهج الذي نتكلم عنه هو منهج المحررين من أهل العلم، الطبري رحمه الله تعالى لما جاء عند قوله سبحانه وتعالى ثم السبيل يسره أورد أقوال، طبعا قولانهما، القول الأول أن المراد يسر له طريق الخير وطريق الشر، يسر له طريق الخير وطريق الشر. ثم ذكر أن من قال بهذا القول قال: وهو كقوله إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. إذا الآن ثم السبيل يسر تساوي إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، هذا تفسير قرآن من قرآن أو لا؟ هذه صورة تفسير قرآن من قرآن بلا إشكال. القول الآخر هو قول الجمهور: يسر له طريق خروجه من بطن أمه، يسر له طريق خروجه من بطن أمه ثم السبيل يسر. واختار هو هذا القول واحتج بالسياق. إلى الآن عندنا قرينتان، قرينة أن آية بآية وقرينة السياق. لم يعتمد الطبري قرينة آية بآية، وإنما اعتمد قرينة السياق. لو كان تفسير القرآن من القرآن ملزما، وهو قول مجاهد في هذه الآية أنه ثم السبيل يسر كقوله إن هديناه السبيل، فلماذا يحيد الطبري عن أن يختار هذا القول؟ ولماذا خفي هذا الارتباط بين الآيتين عن جمهور المفسرين؟ فإذا هذا النوع من الربط بين آية وآية هو من عمل من؟ من عمل المجتهد، من عمل المفسر. فإذا الآن ونحن نتكلم عن من الذي يفسر القرآن، من هو المفسر الأول؟ لا شك أن أول أو أولى من يفسر كلامه هو من تكلم به، لكن ليست المشكلة في التقعيد هذا، المشكلة كيف أصل إلى أنه فسر كلامه. وضحت الإشكالية هذه؟ فإذا ننتقل من هذه أو من هذا النوع الآن وننتقل إلى نوع آخر، ننتقل إلى نوع آخر. من الذي يحق له؟ نعم، لا، إذا احتملت الآية معنيين قضية أخرى، ليس مجالنا الآن هل تحتمل أو ما تحتمل. الكلام الآن طبعا ثم السبيل يسر ما تحتمل، بناء على اختيار الطبري لا تحتمل لأنه اختار هذا القول وترك القول الآخر. نأتي الآن إلى نعم، نعم هو القرآن، لكن بهذا القيد. أول ما نرجع إليه، أول ما نرجع إليه، أول مبين للقرآن هو القرآن نفسه، لكن تضع هذا القيد ذكرته لك، أن القيد هو أن يكون مما اتفق على أنه من تفسير القرآن من القرآن، يعني مما اتفق على أنه من تفسير القرآن من القرآن. كيف نعرف أنه اتفق؟ عندنا طرائق وقتها يطول، يعني ما هو وقت الآن نذكرها، مثل كما قلت لك أنا مثال فقط، أنه في قوله ثم آسف والسماء والطارق، أنه واضح يعني إجابات القرآن عن أسئلته في نفس السياق، هذا من تفسير القرآن بالقرآن. هذه الآن واضح الفكرة. الآن ننتقل الآن إلى النوع الثاني، المفسر الثاني للقرآن. بعد القرآن انتهينا من المفسر الثاني. من الذي يفسر القرآن بعد ربه سبحانه وتعالى؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. طيب، أيضا ونحن نناقش المفسر، هل يقع عندنا خلاف؟ هل عندنا خلاف كون الرسول صلى الله عليه وسلم مفسرا للقرآن؟ لا، لم يقع عندنا خلاف في كون القرآن مفسرا للقرآن، وأيضا لن يقع عندنا خلاف، نحن متفقون على أن الرسول صلى الله عليه وسلم مفسر للقرآن بلا ريب. جميل. إذا ليست المشكلة أو المسألة عندنا في هذا، المسألة في طريقة الوصول. لاحظوا الآن، المسألة في طريقة الوصول إلى كون هذا الكلام النبوي، إلى كون هذا الكلام النبوي تفسيرا لهذه الآية. الآن الخلاف الذي سيقع بيننا ما هو؟ أو قصدي مورد الاجتهاد، كون هذا الكلام النبوي تفسيرا لهذه الآية. طيب، لو جينا الآن بمثال، لو جينا الآن بمثال ونظر، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول أن يعني كان يتكلم كلاما عاما ويتكلم عن عثمان بن مفعول، قال: أما عثمان فقد أتاه اليقين من ربه. نحن نعرف عثمان يتكلم عنه وقد مات، ماذا نفهم من قول الرسول صلى الله عليه وسلم أما عثمان فقد أتاه اليقين من ربه؟ ربطناها بآية واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، أي الموت. هل الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال أما عثمان فقد أتاه اليقين من ربه كان يفسر واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، كان يفسر هذه الآية؟ الجواب لا، لكن اجتهاد من الذي ربط بين هذا الحديث الذي مساقه في الحديث عن عثمان مضعون وبين الآية؟ واجتهاد من؟ المفسر. قضية وضوح الدلالة في الربط بين الآية والحديث وخفاء الدلالة قضية أخرى لا نتكلم عنها، لكن هذا النوع الآن تدخل فيه المفسر أو ما تدخل؟ يعني من اجتهاد من؟ هل يمكن لي أو لك أن أقول إن هذا تفسير نبوي لقوله اعبد ربك حتى يأتيك اليقين؟ إذن كلامه صلى الله عليه وسلم لما أربطه بالآية قرينة في أن المراد بالموت في الآية، قرينة أن المراد باليقين في الآية هو الموت ولا لا؟ لكنه من عمل من؟ من عمل مفسر. هل الفكرة هذه واضحة الآن؟ نضرب مثال آخر. لما جاء الصحابة يستشكلون نزول قول سبحانه وتعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، قالوا يا رسول الله وأينا لم يظلم نفسه؟ هل في أحد ما ظلم نفسه؟ يعني ما في أحد ما يذنب؟ يعني كلنا نذنب. فإذا الآية مشكلة، والآية لما تنظر إليها مجردة من أي تفسيرات وسياقات أحوال مبتعدة، تنظر الآية في سياقها ستجد أن حملها على العموم وارد، يعني حملها على العموم وارد، وهذا الذي حمله الصحابة، حملوا على العموم. فجاءوا يشتكون الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني أمر صعب. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم، لاحظ، ليس الذي تعنون، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم نفى أن يكون المراد بالظلم العموم. قال ألم تسمعوا إلى قول العبد الصالح يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، ثم قال هو الشرك. فإذا الرسول صلى الله عليه وسلم بين الآن أن الظلم هو الشرك، هذا البيان مباشر أو غير مباشر؟ مباشر. هل الآن هذا البيان المباشر منزلته مثل منزلة هذا البيان الثاني غير المباشر؟ يعني هل منزلة تفسيرنا لليقين بأنه الموت بدلالة قول الرسول صلى الله عليه وسلم وتفسيرنا الظلم بأنه الشرك متساوي عندنا في الدلالة؟ غير متساوي. إذا لاحظوا إيش هذا؟ أنا قلت كذا كان اعتراض يعني عينات جميل، إذا نقول كذا تكفر لا هذه أحبه شوية. طيب هذه إذا هو غير متساوي، جميل، ما دام غير متساوي إذا الآن العقل الاجتهاد له مدخل في ربط الحديث السنة بالقرآن أو ليس له مدخل؟ ما دام له مدخل إذا لابد أن نحرر ما النوع الذي نقول عنه إنه تفسير نبوي نتفق عليه، والنوع الذي قد يقع فيه اجتهاد وخلاف. اتضحت الآن المسألة؟ من المفسر الأول من البشر؟ هو الرسول صلى الله عليه وسلم، هذه قاعدة لا خلاف عندنا فيها. لكن في بعض الأحيان قد يتدخل المفسر المجتهد في ربط حديث بآية لا يكون ملزما لنا، نقول والله أنا معتمد على حديث، لكن لو قال أنا معتمد على بيان نبوي صريح كلنا نحني رؤوسنا ونقول على العين والرأس، لأنه إذا ثبت النص طاح ما دونه. لكن إذا اعتمد على حديث وقال أنا أرى أن هذا الحديث يفسر هذه الآية، سيقع بيننا إشكال في الدلالة أصلا، ما دلالة الآية؟ إن ما المراد بالآية في الدلالة؟ واضح الفكرة الآن؟ طيب لعلي أذكر مثالا يكون واضحا، وهذا بعض الأمثلة تحضر الآن بضطر إخراجها، فتحملوا معي فقط دقائق على بال ما يخرج المثال. في قول سبحانه وتعالى الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم، في قوله في قوله إلا اللمم، سنرى تفسير ابن عباس لقوله إلا اللمم كيف فسرها. الآية مختلف فيها في المراد باللمم ما هو، فبعضهم يقول بعض الأقوال الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم، قالوا إلا ما ألم به من الكبائر فتاب منها. هذا قول، لاحظوا الآن الاختلاف، بعضهم قال إلا ما ألم به من الكبائر فتاب منها، وبعضهم قال إلا ما ألم به في الجاهلية، بناء على الخطاب نازل على الصحابة أو من كان في مثل حالهم، يعني كان كافرا ثم أسلم. الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا ما ألموا به قبل نزول هذه الآية أو قبل أن يسلموا على حسب وضع الإسلام. واضح الفكرة الآن المعنى هذا؟ ابن عباس وجماعة قالوا إلا اللمم، قالوا هو الذي يكون بين الحدين، يعني الصغائر، إلا ما ألموا به من الصغائر. وابن عباس زاد قال، لاحظوا عبارة ابن عباس، يقول في الأثر، يقول ما رأيت أشبه باللمم مما حدثني أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال العينان تزنيان واللذان تزنيان والرجلان تزنيان ويصدق ذلك الفرج أو يكذبه. طيب الآن عندنا خلاف في مدلول الآية، ليس كذلك؟ خلاف في المراد باللمم. ابن عباس لما فسر هذه الآية، ننظر إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم أولا، وهذه هل الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال العينان واليدان والرجلان هل كان يفسر الآية؟ الجواب لا، يعني كان يتكلم كلاما مطلقا عاما. من الذي ربط الآية الحديث بالآية؟ هو المفسر المجتهد ابن عباس. هل هذا هو المدلول الوحيد للآية للمم؟ هل هو متفق عليه؟ إذا في خلاف، هل يصلح هنا أن أقول، يأتي واحد يقول أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد بين اللمم ولا يجوز لنا أن نخالف لأنه قال العينان إلى آخره، هل هذا الاستدلال يصح؟ الجواب ما يصح. إذن هنا الآن في مثل هذا الموطن نجعل أيضا أن قول الرسول صلى الله عليه وسلم هو نوع من القرينة، إن قول الرسول صلى الله عليه وسلم قرينة، لكن لا نجعله إيش؟ دليلا صريحا في هذا المعنى، بخلاف الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. هل اتضحت الصورة الآن؟ ولهذا لا تجد أن أحدا من المفسرين يخالف بأن المراد بالظلم في هذه الآية الشرك، ما أحد يخالف أبدا، لا تجد من أول المفسرين بعد النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليوم، اقرأ تفسير هذه الآية تجد الظلم الظلم الشرك الشرك الشرك الشرك، ما أحد يخالف أن المراد بالظلم في هذه الآية الشرك. طيب، لكن اللمم وقع خلاف، ما المراد باللمم؟ وجاء حديث الرسول صلى الله عليه وسلم هذا فاستثمره ابن عباس وجعله مفسرا للمراد باللمم. فلا يمكن أن نقول في مثل هذا الموطن الواضح جدا أنه من اجتهاد مفسر في ربط الحديث بالسنة أنه ملزم، وإنما نقول هو إيش؟ قرينة. يعني لو واحد قال والله أنا أذهب أميل لابن عباس أنا عندي قرينة نبوية، قل له لك حقك، لأن هذا طريقة من طريق الترجيح كما سنأتي إن شاء الله لما نتكلم عن كيفية التعامل مع الخلاف في الآية كيف نحرر المعنى، لك حقك، لكن لا يعني ذلك أنه هو الصحيح مطلقا. هل اتضحت الآن الصورة؟ إذن لما نأتي إلى المفسر الثاني للقرآن وهو الرسول صلى الله عليه وسلم لسنا نخالف في هذا إطلاقا، لكن متى ما كان من باب التفسير النبوي المباشر أو كان مما اتفق على عليه من حديث النبي صلى الله عليه وسلم. مثال ذلك، يعني الآن التفسير النبوي المباشر وضع عندنا مثال اللي وقع فيه اتفاق، قوله سبحانه وتعالى وجيء يومئذ بجهنم. كثير من المفسرين يورد حديث يجاء أو يؤتى بجهنم لها 70,000 زمام لكل زمام 70,000 ملك يجرونها. إلا لما قال سبحانه وتعالى وجيء يومئذ بجهنم، هذا الخطاب فيه إجمال أو هو مفصل؟ لا، فيه إجمال، هو قال جيء بجهنم، كيف يجاء بها؟ هل هو مفصل؟ كيف يجاء ليس مفصلا. الحديث فصل كيفية المجيء وما فصلها، فلما أفسر كيف يجاء بجهنم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، هذا المنهج منهج صحيح أو ليس بصحيح؟ ولم أجد أحدا من المفسرين يخالف في ربط هذا الحديث بهذه الآية. في مثل هذه الصورة الحديث النبوي عندي سيكون أعلى مقاما في الاستدلال من الحديث اللي في مثل اللمم. إذن الآن مهمة المفسر، مهمة المفسر في مثل هذا المقام في قضية تحرير المعنى، إذا جاء حديث نبوي أن يكون عنده القدرة في بيان الربط بين الحديث والآية، والنظر هل اتفق المفسرون على حمل هذا الحديث على هذه الآية أو وقع بينهم خلاف. لم يقع خلاف هنا، فمثل هذا لا شك أن مرتبته أعلى من مرتبة الحديث ذكرناه قبل قليل في قوله إلا اللمم. نعم تفضل. عندك سؤال؟ نعم. كم درجة؟ ما أستطيع أن أقول لك الآن كم درجة، لكن عندي الآن من المتضع الآن أن عندي كم؟ عندي 3 درجات: أن يكون بيانا نبويا مباشرا صريحا، أن يقول كلاما فيتفق المفسرون على ربطه بالآية مثل وجيه مذنب جهنم، أن يقول كلاما يصلح أن يكون تفسيرا لآية ولكنه يقع خلاف في الآية ويجتهد المفسرون في الربط. يعني هذه 3 أحوال الآن عندنا، واضح؟ الذي يعينا بالذات هو الحالة الأولى والحالة الثانية. حينما تأتينا الحالة الأولى والحالة الثانية نقف جميعا على أن هذا من البيان النبوي، على أن هذا من البيان النبوي. لكن الحالة الثالثة هي التي يقع فيها إشكال، في أن المفسر يجتهد في ربط السنة بالقرآن، في ربط السنة بالقرآن. فإذا وقع خلاف نجعل التفسير بالسنة إيش؟ قرينة، وليس إن نقول الله يلزمك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال. تريدون تفصيل أكثر أو مثال آخر يكون شائك أكثر ويبين على أنه في خلاف؟ ونأخذ هذا المثال. سن في شيء عندك؟ أيضا هذا أحسن، هذا يعيدنا إلى القرآن بالقرآن وهو ملحظ ممتاز. الآن لما ربط الرسول صلى الله عليه وسلم آية بآية، أن نقول هذا أيضا من تفسير القرآن بالقرآن الذي لا إشكال فيه، يعني لا جدل فيه. لماذا؟ ليس لأنه تفسير القرآن بالقرآن لأنه قلنا يقع فيه الإيش الإشكال، لكن لأنه تفسير من النبي صلى الله عليه وسلم، يعني قبوله هنا لأنه تفسير النبي صلى الله عليه وسلم، فهو الذي ربط آية بآية، فدلنا على أن هذه الآية مفسرة هذه الآية. لكن لو كان الذي ربط ما كان عندنا هذا الحديث النبوي افتراضا وربط مفسر المفسرين، فقد يقع خلاف بين المفسرين مثل ما وقع في غيرها. جيد، وهذا ملحظ ممتاز. يعني إذا كان، لا نتكلم طبعا عن تفصيلاتها، لكن إذا كان يعني من التفسير تفسير القرآن من القرآن نرجع له، معليش مع دم الأخ فتح هذا الباب، إذا كان جوابا لسؤال يعني في السياق مباشر فهذا من تفسير القرآن من القرآن، أو إذا كان مما اتفق عليه أنه تفسير آية بآية فهذا أيضا مما يجب قبوله، أو إذا كان مفسر للقرآن من القرآن هو الرسول صلى الله عليه وسلم فهذا أيضا مما يجب قبوله في تفسير القرآن بالقرآن، لأنه لا مجال هنا للاختلاف ولا مجال للاجتهاد، أما غيره فيدخل الاجتهاد. نأخذ مثال وهو مثال فيه خطورة لكن يبين لنا بالفعل أن مسألة ربط الآية بالحديث ليست هي الصواب دائما أو ليست هي المرادة دائما، ولكن لا تناقشون في تفاصيل، احنا سنأخذه كمثال مجرد ولا تدخلون في التفاصيل لأنه مرتبط بالإسرائيليات، فرجاء ما أحد يسألني عن كيف نحرر هذا الموضوع، فقط أنا أضربه كمثال. عندنا حديث في قول سبحانه وتعالى ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب. طيب، هذا الحديث إذا رجعنا إليه سنجد أن بعض العلماء أو جمهور السلف مشى على أن المراد بالجسد شيطان، وذكروا الرواية الإسرائيلية المعروفة، هذا تفسير جمهور السلف. بعض المتأخرين من السلف أيضا ربطوا الآية بقول الرسول صلى الله عليه وسلم عن سليمان عليه الصلاة والسلام أنه قال لأطوفن على 70 امرأة تلد كل واحدة منهن غلاما يجاهد في سبيل الله، فقال له الملك استثني، الملك قال له استثني يعني قل إن شاء الله، فنسي يعني لم يقلها، فولدت له امرأة يعني من 70 امرأة واحدة ولدت له شق غلام يعني نصف غلام ليس فيه إلا الجزء العلوي. فبعض المفسرين يربط هذا الحديث بهذه الآية. الآن لاحظوا اللي نريد أن نصل إليه، المجال لما نكون نحرر التفسير نتكلم عن المفسر كيف يتعامل. هل يلزمني الآن وأقول إن هذا تفسير نبوي؟ هل الرسول صلى الله عليه وسلم لما ذكر حادثة سليمان عليه الصلاة والسلام هل هو ذكره على أنه من باب تفسير هذه الآية؟ الجواب لا، لكن وجد المفسر مشابهة بين هذه الآية وبين هذا الحديث فربط باجتهاده، فهل ربطه هذا ملزم لي ويقول لي والله هذه إسرائيلية كيف تعتمد على الإسرائيلية؟ أنا أقول لم أعتمد على الإسرائيلية لأنها إسرائيلية، وإنما اعتمدت على ما في هذه الإسرائيلية من خبر مجمل، طبعا ليس تفصيل كما أخذكم، لكن من خبر مجمل لأن جمهور السلف كلهم مشوا على هذا المعنى، ما أحد منهم خالف أو اعترض على أن الجسد شيطان، يعني كلهم يتفقون على أن الجسد شيطان. أنا أعرف أن بيقع إشكال عندكم، لكن إن شاء الله علنا فيها في كيفية تعامل المفسر مع الإسرائيلية ونرجع نكملها. لكن أنا أقصد الآن نحن الآن في قضية أنه في السنة النبوية، هل أنت تأتي تلزم من يقول بأن المراد بالجسد الشيطان تقول له أنت خالفت السنة النبوية؟ هل يصح هذا؟ أنت خالفت التفسير النبوي هل يصح هذا؟ ما يصح. لماذا لا يصح؟ لأن المقام هنا ليس مقام تفسير نبوي مباشر، ليس مقام تفسير نبوي مباشر، فكان إيش مدعاه لوقوع الاختلاف في التفسير. هل الفكرة هذه واضحة الآن؟ المثال واضح، وسنأتي شرح تفصيله إذا تعرضنا إلى كيفية التعامل المفسر مع الإسرائيليات بإذن الله باختصار.